اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية. هذا درس الإحكام، هذا درس الإحكام، وما زلنا بحمد الله عز وجل في كتاب بالأطعمة، وفيه الحديث الثالث عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قراطان. قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث، وكان صاحب حرث. فيه دليل على منع اقتناء الكلاب إلا لهذه الأغراض المذكورة، الصيد والماشية والإيه والحرث. أبو هريرة قال رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي ذكر ذلك. طبعا الصيد معروف، أن أرسل الكلب المعلم فيمسك عليه ويصيد لي، أو ماشية يعني إذا كنت صاحب ماشية فأنت تحتاج إلى أن تحفظ هذه الماشية من، إذا كان عندك غنم أنت تريد أن تحميها من الذئب فتحافظ عليها من الذئب، أو إذا كان عندك إبل أو بقر تخاف أن تحفظها من اللصوص، فترسل تأتي بالكلاب لغرض حراسة الماشية، أو حرث المقصود بالحرث الأرض الزراعية، أنت تحتاج للكلب لكي يحرس لك هذه الأرض، يحرسها يحرس لك هذه الأرض الزراعية. فيه دليل على منع اقتناء الكلب إلا لهذه الأغراض المذكورة اللي هي الصيد والماشية والإيه والزرع. ماذا تصنع المقصود بالزرع؟ أرض الزرع، أنا أحتاج إلى كلب ليحفظ أرض الزرع، يحفظها من اللصوص مثلا، والماشية كذلك ليحفظها من الذئب، والصيد لأنه يمسك علي ويأخذ علي المصير. وذلك التحريم وذلك المنع لما في اقتنائها أي الكلاب من مفاسد الترويع، ماشي، والعقر، الترويع الإخافة، والعقر اللي هو إيه؟ أن يعضك الكلب للمار للسائر في الطريق. ولعل ذلك لمجانبة الملائكة لمحلها، يعني يمكن الشيخ يقول يمكن أن نضيف إلى العلل المذكورة شأن الكلاب أنها تروع الناس وأنها ربما تعقر وتعض المارة، فهذا إزاء محقق. وربما يضاف لعلة النهي عن اقتنائها، ربما يضاف إلى علة النهي عن اقتنابها اللي هي ولعل ذلك لمجانبة الملائكة لمحله. ورد في الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، ومجانبة الملائكة أمر شديد لما في مخالطة الملائكة للناس من الإلهام إلى الخير والدعاء إليه. ما معنى الدعاء إليه؟ ما معنى الدعاء إلى الخير؟ الحمل على الخير، ماشي؟ يبقى الإلهام إلى الخير والدعاء إليه أي والحمل عليه والبعث عليه. الدعاء هنا أنت أخذت اشتققت من كلمة الدعاء، هنا ليس الدعاء الذي هو رفع اليدين، ماشي؟ الدعاء هنا ما المصدر الذي أخذنا منه الداعي، الداعي بمعنى الباحث، ماشي؟ يبقى الداعي الى هذا الامر يدعوك الى فعل كذا، الداعي، ماشي؟ يبقى والدعاء، الدعاء هنا ماخوذه منها الداعي بمعنى الباحث، ماشي؟ وفيه دليل على جواز الاقتناء لهذه الاغراض، جواز اقتناء الكلاب لهذه الاغراض. واختلف الفقهاء هل يقاس عليها غرض حراسه الدروب؟ الدروب جمع ايه؟ درب. والشارع الضيق، ماشي، في الغالب يكون الشارع الضرب هو شارع ضيق يكون مسدودا في اخره. وكان عاده الناس في القديم انهم يتخذون هذه الدروب لانهم يكونون من عائله واحده، يكونون من عائله واحده، فنسكن في درب، انا اسكن في هذا البيت واخي يسكن في البيت الذي بجواره وعمي يسكن في البيت الذي بجواره وابن عمي يسكن في البيت، هكذا. فالضرب كله يعني ايه؟ حارة او شارع ضيق اخره مسدود. غالبا كان عادة الناس ان انهم يكونون من ايه؟ من اهل بيت واحد، من عائلة واحدة. ولذلك المسألة في الفقه الشافعي انه لا يجوز فتح باب في الضرب. طب لماذا لا افتح لماذا لا افتح باب في الضرب؟ تصوير المسألة الضرب هكذا واخره مسدود، وانا اشتريت هذا البيت وبابه من الناحية الاخرى، فانا اريد ان افتح باب من هذه الناحية. انت اذا فتحت باب من هذه الناحية تؤذي الايه؟ يعني دخلت على اهل البيت الواحد، فلا يجوز لك ان تفتح باب في الضرب الا باذن اصحابه لما في ذلك من الايه؟ من الاثم، ماشي؟ فغالبا الضرب يكون شارع ضيق في نهايته مسدود من اخره، غالبا يسكنه اهل البيت الايه؟ الواحد، او يعني عائله واحده. طيب انت الان تصورت المساله، نحن من عائله واحده ونسكن في هذا الضرب، وحتى لا يدخل لص يسرق من احد هذه البيوت، انا اتخذ كلبا اضعه في الضرب، هذا الضرب لاجل حراسه الضرب، هل هذا الغرض يسوغ لي اقتناء الكلب؟ ماشي؟ عندنا حراسه البيوت. ايه؟ حراسه البيوت بدل الدرب في مصر في تعبد. يعني هي قريبه، يعني المعنى قريب، يعني هو اذا اتخذناه بحراسه الدروب. طب اذا كنت في مثلا بيت تحتاج فيه الى الايه؟ الى حراسه الكلب، هل يجوز لك ذلك ام لا؟ هم يحكون في هذا قصه ان مذهب مالك انه لا يجوز اتخاذ الكلاب لاجل حراسه البيوت والدروب ونحو ذلك، لا يجوز، ماشي؟ وبعض فقهاء المالكيه الكبار اتخذ كلبا لاجل الحراسه في البيت، فانكر عليه المالكيه وقال له هذا خلاف نص مالك. فقال لو ادرك مالك زماننا لاتخذ اسدا. يعني لكثره اللصوص، يعني هو لكثرة النصوص، فقال لو أدرك مالك زماننا لاتخذ أسد. وعندهم طاهر ما لا يجوز. هم يقولون بأن طهارة ليس من نجاسة الكلب كما يقول الشافعي. شيخ نجاسة الكلب لحفظ الناشية، لماذا لا يجوز لحفظ نفسه اتخاذ الكلب لحفظ نفسه للحراس بالبيت؟ ماشي، ممكن لو أجزته تجيزه بهذه الدلالة. فخلافه هو مختلف فيه. لو يعني لو اجزته تجيزه، يعني اذا احتجت انا للكلب للحراسه في البيوت لانني اخشى على نفسي وعرضي ومالي، فاولى ان يكون، فانت تقول هكذا، فهو اولى بالجواز من اتخاذه لحفظ الماشيه وحفظ الارض الزراعيه، يمكن ان تقول هذا. واستدل المالكية بجواز اتخاذها للصيد من غير ضرورة على طهارتها، واستدل بجواز اتخاذها للصيد مع أن اتخاذها للصيد ليس من قبيل الضروريات، بجواز اتخاذها للصيد من غير حالة كون اتخاذها للصيد من غير إيه؟ ضرورة. حالة كون اتخاذها للصيد وهو كذلك، واتخاذها للصيد لا يكون عن ضرورة. استدل المالكية بجواز ذلك على إيه؟ على طهارتها. يبقى على طهارتها جر ومجرور متعلق بإيه؟ واستدل المالكية على طهارتها بجواز اتخاذها للصيد مع كون اتخاذها للصيد ليس من قبيل الضروريات. أظن كده عبارة الشيخ فوجئ. طيب ما وجه الدلالة؟ قال فإن ملابستها مع الاحتراز عن مس شيء منها شاق. إذا اتخذت الكلب وملابسته يعني مخالطته مع الاحتراز عن مس شيء منها شاق، والإذن في الشيء إذن في مكملات مقصوده، كما أن المنع من لوازمه مناسب للمنع منه. دي قاعدة، الإذن في الشيء إذن في مكملات مقصوده. والمنع للشيء منع من لوازمه، كما أن المنع من لوازمه مناسب للمنع منه. دي قاعدتين، المنع من لوازم الشيء مناسب للمنع منه. طيب أنا هقول لك على شيء، هو عندما أذن لك في اقتناء الكلب، إذنه لك في اقتناء الكلب مناسب لماذا؟ مناسب للحكم بطهارة الكلب، وأنك لا تحترز عن مس شيء منه، لأنه لو أباح لك، لو أذن لك في اقتنائه وحرم عليك مخالطته لأوقعك في الإيه؟ في الحرج. يبقى الإذن في الشيء إذن في مكملاته، ومن مكملاته أنك تمسه وتخالطه ولا يلزمك غسل الجزء الذي مس الكلب. كده واضح؟ كما يقول كما أن المنع من لوازمه مناسب للمنع منه، بمعنى لو منعني الشارع من مخالطة الكلب ومن مماسته لكونه نجسا، فهذا يناسبه أن يحرم عليه اقتناء الكلب. يبقى الإتيان بأحدهما مع عدم الآخر غير مناسب، يأذن لك ويمنعك من مماسته ومخالطته، لا تناسب بين الحكمين. يعني إما أن يكون هذا وذاك الشيء ومكمله في جانب الإذن، أو أن يكون الشيء ومكمله في جانب المنع. ولذلك احنا من القاعدة ما حرمت استعماله حرم اقتناؤه، قاعدة فقهية، ما حرم استعماله حرم اقتناؤه. فلما حرم علي استعمال أواني الذهب حرم علي اقتناؤها، يعني كأنه من المكمل، كأنه من ايه؟ من المكملات. فلما حرم الشيء حرم ما كان من قبيل مكملاته. طيب والإذن في الشيء إذن في مكملات مقصوده، كما أن المنع من لوازمه المنع من لوازم الشيء كالمنع، كما لو قلنا المنع من مخالطة الكلب وملابسته وممسته مناسب للمنع منه، للمنع من اتخاذ الكلب واقتنائه. إيه؟ مش عكس يعني كما قلت لك، إما أن يكون الإذن في الشيء ومكمله، أو أن يكون المنع من الشيء ومكمله. يعني أقصد في التعبير منع من الشيء ما الناس بمنع من لوازمه لكنه غير في التعبير قدم اللوازم على نفس الشيء. سأسأل التعبير الدقيق، يعني أنا أنا أقول للشافعي كأنه يقول للشافعي المنع من لوازمه كما هو مذهبك، مش هو مذهب الشافعي أنك إذا لمست الكلب تنجسته والكلب نجس ويمنع وأنت ممنوع شرعا من ملابسته ومخالطته، يبقى هذا هو المنع من لوازم اقتناء الكلب. المنع من لوازم اقتناء الكلب مناسب للمنع من اقتنائه، مع أن الحديث قد دل على جواز اقتنائه في هذه الأغراض. وقوله وكان صاحب حرف محمول على أنه أراد سبب العناية بهذا الحكم حتى عرف منه ما جاهل غيره، والمحتاج إلى شيء أكثر اهتماما بمعرفة حكمه من غيره. الحقيقة أنا لا أعرف هل هذه من كلام أبي هريرة أم من كلام النبي، يعني عندما قال أبو هريرة أو صاحب حرص هل هو يكمل الحديث لعبد الله بن عمر؟ قال أبو هريرة أو صاحب حرص هل هو يكمل الحديث لعبد الله بن عمر؟ من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية، فقال له أبو هريرة أو حرص، هل هي من قبيل أنه يكمل له الحديث؟ وأن هذه الزيادة لم يحفظها عبد الله بن عمر وحفظها أبو هريرة، ماشي؟ أما هي من كلام أبي هريرة وقالها باجتهاد، ماشي؟ ربما حديث أبي عمر يعني هو حديث نفسي هو حديث أبي هريرة كأنه ذكر فقط زيادة من زيادة. ما هل قوله في موضع آخر أنه ذكر لابن عمر أن أبا هريرة قال إلا كلب سيد أو زرع أو ماشية، فقال إن لأبي هريرة زرعا. فأول بعض أن من لم يوفق الصواب أن ابن عمر قد اتهم أبو هريرة، وهذا محل إنما أراد تصديق أبي هريرة فجعل حاجته إلى ذلك شاهدا له على علمه. يعني كأنه أكمل له الحديث. وهذا وقع في حديث مثلا حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها أو فإذا فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هذا الحديث رواية عمر، فعبد الله بن عمر أكمل الحديث قال لا، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم. هذه الزيادة كانت عند عبد الله بن عمر ولم تكن عنده، يعني ورقة جاءتنا من طريق عبد الله بن عمر ولم تكن من حديث عمر رضي الله عنه. فيعني لعل الظاهر الاحتمال الأول وهو أن أبو بكر أبو هريرة رضي الله عنه أكمل الحديث لعبد الله بن عمر. أنا أقول من اقتنى كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره فد أو إيه أو حرف أو إيه أو حرف. طيب الشيخ رحمه الله قال وقوله وكان صاحب حرف، طبعا هناك نفوس خبيثة تقول أن هذا كلام، يعني نفس خبيثة تحمل الكلام على أخبث المحال، تقول مثلا هل يعني نتصور أن أبو هريرة رضي الله عنه يحابي نفسه فيزيد في حديث رسول الله ما ليس منه ويقول أو صاحب حرص وأنا صاحب حرص يحابي نفسه بالحكم؟ طبعا هذا يعني من ضرب من الخيال، لكن محمل هذا الكلام محمول على أنه أراد ذكر سبب العناية بهذا الحكم حتى عرف منه ما جهل غيره. واضح؟ أنت عندما تحتاج إلى الشيء تكون أخبر به من إيه؟ من غيرك. والمحتاج إلى الشيء أكثر اهتماما بمعرفة حكمه من غيره. ولذلك مثلا فقهاء الحجاز هم أدرى الناس بمناسك الحج. فقهاء الحجاز أدرى الناس بمناسك الحج. لماذا؟ هي تأتي لهم المسائل في كل موسم عشرات ومئات المسائل، فهم منشغلون بهذا الباب، فهم أكثر دراية بهذا الباب من غيرهم. ماشي. على كل أنت الآن تفهم إذا احتجت إلى الشيء، إذا كنت أنت صاحب تجارة وتتحرى الحلال والحرام فتسأل عن حكم كذا وحكم كذا وحكم كذا وحكم كذا، يكون تكون أنت عندك خبرة بأبواب البيوع أكثر من أبواب الجنايات. ماشي. فأبو هريرة رضي الله عنه لأنه كان محتاجا إلى معرفة هذا الحكم كان أضبط له من إيه؟ من غيره. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة. هنا في تنبيه، احنا نعرف ذي الحليفة هي من فتح المدينة، هي قريبة من المدينة، وتهامة هذه قريبة من العراق، فيبقى هذا دل على أن هناك موضعان، موضع بالقرب من المدينة يقال له ذي الحليفة، وموضع قريب من العراق يقال له ذل يقال له ذي الحليفة. فذي الحليفة المذكورة في الحديث هنا ليست ذي الحليفة المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، هذه من العراق وهذه قريبة من العراق وتلك قريبة من المدينة، هكذا أفاد المحش. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة قرب العراق، فأصاب الناس جوع، فأصابوا إبلا وغنما، أصابوها غنيمة، أصابوها إيه؟ أصابوا في الغنيمة إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، ذبحوا بعض الإبل وبعض الغنم ونصبوا القدور ليأكلوا من لحمها. طيب، وهذا الذي فعلوه كان قبل قسمة الغنيمة، والذي فعلوه هذا كان قبل قسمة الغنيمة، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فإيه؟ فأكفئت، جعل أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها، أريق مكين، ثم قسما. هذا يدلك على أن الذي فعل كان قبل قسمة، وهناك مقدمة، والنبي كان في أخريات القوم، مقدمة الناس ذبحوا ونصبوا القدور، وأخريات القوم لم يشاركوهم في ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقروض دوري فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، عشرة من الغنم ببعير، فلد منها بعير فطلبوه فأعياهم، فطلبوه أي أرادوا الإمساك به فأعياهم أي أتعبه، وكان في القوم خيل يسير، ولعل هذا هو سبب الإعياء، لو كان عندهم خيول كثيرة لأدركوا هذا الإيه الجمل. فأهوى رجل منهم بسهم فرمى الجمل بالسهم فحبسه الله، الهاء دي تعود على مين؟ جمل، فحبس تعود على الجمل ولا تعود على الشخص الذي أهوى بالسهم؟ فحبس الله عز وجل الجمل، فحبس الله عز وجل الجمل منعه من العدو. ماشي. وسخط الجمل. ماشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الأبهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. الجمل كالبقر كالغنم حيوان مستأنس، أنت تأخذه وإيه وتذبحه وتأكله كده واضح، لكن الحيوان المستوحش الوحوش تصاد مطلح هذا. فهذا الجمل وإن كان في الأصل مستأنسا إلا أنه صار متوحشا فيأخذ حكم الوحوش يصاد ويحل من هذا الإيه الصيف. قال فما غلبكم منها هو سيأتي تفسير المفردة للشيخ يعني هو سيأتي في كلام الشيخ أن لهذه البهائم أوابت نفور وشرود وتوحش كإيه كنفور الإيه الوحش يعني الجمل مستأنس في الأصل لكن قد ينفر أحيانا فيصير كالإيه كالوحش. قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليست معنا مدن. المدى جمع مدية وهي السكين. أفنذبح بالقصب؟ لا أعرف معنى القصب. تعرفون؟ لو تبحث عن معناه لا أعرف معنى القصب. قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فهدى الحبشة. خديج والد رافع بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة وبعد آخر الحروف جيم. وفي الحديث دليل على أن ما توحش من المستأنس يكون حكمه حكم الوحش كما أن ما تأنس من الوحش حكمه حكم المستأنس. طيب أنت الآن اشرح هذه العبارة. ما توحش من المستأنس كهذا الجمل هو مستأنس وهو في الأصل يمكنك أخذه وتتمكن من إيه من ذبحه وهو لا يحل إلا بهذا الذبح. أن ما توحش من المستأنس صار كالوحش ينفر ولا تستطيع أن تأخذه ولا تستطيع أن تتمكن من ذبحه أنه يكون حكمه حكم الوحش. في ماذا؟ في أنه يحل بالصيد بشروطه. ترسل عليه الكلب المعلم وتذكر اسم الله عز وجل عليه فإن أمسك عليك هذا الجمل حل لك. أو ترميه بالسهم ولا تشترط التزكية ماشي يكون حكمه حكم الوحش. في أنه يحل بالإيه يحل بالصيد بشروطه. كما أن ما تأنس من الوحش حكمه حكم إيه مستأنس. الغزال إذا اقتربت منه ينفر ماشي فهو يصاد. طب إذا وجدت غزالا مستأنسا تأخذه وتذهب به وتتمكن من ذبحه صار حكمه كحكم البقر والإبل والغنم فهو لا يحل بالصيد وإنما يحل بالتذكية. وهذا القصة. طيب إحنا دلوقتي فيه من حاجة هذا الجمل مستأنس بحسب أصله لكن عرض له نفورا جعله كالوحش استوحش فصار كالوحش حكمه حكم الوحش فصاده الرجل بإيه بسهمه هو حل بهذا الرمي حل بهذا الرمي. وهذه القسمة ومقابلة كل عشرة من الغنم ببعير مشكلة. لماذا؟ لأننا علمنا في باب الأضاحي أن الجمل يعدل بماذا؟ بسبع شياه. في باب الأضاحي الجمل يعدل بسبع شياه لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قابل كل عشرة من الغنم ببعير. قد يحمل على أنه قسمة تعديل بالقيمة وليس من طريق التعديل الشرعي كما جاء في المدن أنها عن سبعة. ومن الناس من حمله على ذلك يعني في عندي قسمة شرعية وهي أن الجمل شرعا يقابل بسبع شياه. هذه قسمة إيه؟ شرعية. وهذه القسمة الشرعية وردت في باب الإيه؟ الأضاحي وهي لا تتغير بتغير الأحوال إذا كانت الغنم رخيصة جدا والإبل غالية جدا، الجمل في هذه الحال لا تقابل إلا بسبع شياه في باب الإيه؟ الأضاحي، لأن هذا التعديل. ما معنى التعديل؟ أن أشعل هذا عدل هذا، أن أشعل الشيء أجعل هذا عدل هذا، يعني مساويا له. فالشارع قال سبع من الشياه تعدل وتساوي بدلا. نحن لا نعدل عن هذه القسمة أو هذه المساواة، نحن لا نعدل عنها، لا في حال ارتفاع سعر الغنم أو في حال انخفاضه، أو ارتفاع سعر الإبل أو انخفاضه، أو كسرة الإبل وقلة الغنم، أو قلة الغنم وخسرة الإبل، لأنها قسمة إيه؟ لأنه تعديل شرعي، تعديل إيه؟ شرعي، جعل الشيء عدلة مقابله. كده واضح؟ طيب إذا خرجنا عن باب الأضاحي، نحن الآن في غنيمة، نريد أن نقوم بعض المال ببعض، عندنا إبل وعندنا غنم، ونريد أن نقسم بالتساوي. أنا عندي جمل وعندي 10 جمال وعندي مثلا 100 شاة، أنا أريد أن أقسم على الغانمين، ماذا أصنع؟ فهنا يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام، ويرجع في هذا التعديل إلى سعر الغنم وسعر الإبل، ووفرة الغنم ووفرة الإبل، أو قلة الغنم وقلة الإبل، ويساوي بين هذا وذاك. فمن الممكن أن يقول البعير يساوي 10، البعير يساوي 10 من الغنم، أو البعير يساوي 6 من الغنم، أو البعير يساوي 15 من الغنم، بحسب إيه؟ بحسب اجتهاده وقيمته، لأن هذا ليس من قبيل التعديل الشرعي. ففهمنا في فرق بين التعديل الشرعي والتعديل الذي يترك للإمام. يبقى التعديل في باب الأضحية هو تعديل شرعي. طب إذا كانت قيمة البدنة تساوي 15 من الغنم في باب الأضحية، هل نقول البدنة تجزء عن 15؟ هي لا تجزء إلا عن 7. هذا تعديل لا يختلف باختلاف الأحوال، وليس متروك لاجتهاد أحد. لكن التعديل في باب الغنائم تعديل متروك إلى الإيه؟ إلى الإمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان تعديل متروك للإمام، فوجد نظر في قيمة هذا وقيمة ذاك، ووفرت هذا ووفرت ذاك، فقال العشرة من الغنم تساوي واحدا من الإبل. كده واضح؟ طب هنا يعني إيه؟ نحب ننبه على معنى، وهو إيه؟ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لبيان الشرعيات، والأصل أن كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الشرع الذي ندين الله عز وجل به. كده واضح؟ ولولا أنه ثبت عندي بالدليل أن القسم الشرعية في التعديل هو أن السبعة من الغنم تساوي واحد من البعير، لولا هذا لكنت أقول البعير يساوي 10. يعني فعدل النبي صلى الله عليه وسلم البعير بعشرة من الغنم، كنت سأخذ هذا على أنه إيه؟ حكم شرعي، وليس تعديلا متروك للإمام، لأن الأصل فيما يثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من قبيل الشرع. طب ما الذي يجعلني أقول أن هذا تعديل متروك أمره للإمام وليس تعديل؟ ومن الممكن أن نأتي في غنيمة فنقول البعير يساوي 8 ولا نكون مخالفين للنبي، ونقول البعير يساوي 15 ولا نكون مخالفين للنبي، لأن هذا تعديل متروك للإيه؟ للإمام. ما الذي جعلنا نخرج عن القاعدة التي كنا نقولها، وأن الأصل فيما يفعله النبي أن يكون شرعا ويلزم الجميع العمل به؟ أنني دل دليل عندي آخر على أن التعديل الشرعي هو أن السبعة من الغنم تساوي البعير الواحد. يبقى لا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. طبعا بعض الناس في زماننا يريدون أن يجعلون السنة كلها من قبل هذا التعديل، فأي شيء يفعله النبي يقول نعم فعله النبي، ولكن هذا من باب الأمور المتروكة لاجتهاد الإمام، فيعني إيه يا لك أن تخالفه، لأن هذا ليس شرع، هذا أمر متروك لإيه للاجتهاد. يعني النبي فعله لأنه كان رئيس دولة، لأنه كان قائد جيش، لأنه كان ففعله بحكم كونه قائدا لا بحكم كونه نبيا. فيبقى يريدون أن يجعلوا السنة كلها من هذا القبيل. طيب وند بمعنى شرد، والأوابد جمع آبدة، وقد تأبدت، قد تأبدت الإبل مثلا أي نفرت وتوحشت من الإنس. مفهوم الكلام؟ يقال أبدت بفتح الباء المخففة، تأبد أو تأبد بكسرها وضمها، أيضا تأبد تأبد أبودا. وجاء فلان بآبدة أي كلمة غريبة. ماشي. أو خصلة للنفوس نفرة عنها. طبعا هو الشيخ هنا الذي ضبط الكتاب جعل نفرة منصوبة هي لا، أو خصلة للنفوس، للنفوس نفرة عنها، للنفوس نفرة عنها. يعني إذا أتيت بشيء غريب، إذا أتيت بشيء غريب أقول فلان له أوابد، يعني له أشياء تستغرب. إذا أتيت بكلمة غريبة أو فعل غريبة أقول هذه آبدة فلان، ولفلان أوابد كثيرة، يعني أفعال غريبة أو أقوال إيه غريبة. ماشي. اقرأ اللي بعدها كده. إيه؟ طيب وجاء فلان بآبدة أي كلمة غريبة أو خصلة، نقف وقفة يسيرة، أو خصلة للنفوس نفرة عنها، أو خصلة للنفوس نفرة عنها. اقرأ بعد كده. إلا أن تجعل فاعلة بمعنى مفعولة. طيب أنت تقول إيه الجواب الجمع إيه؟ آبدة. طيب اسم الفاعل بيحمل الضمير صح كده؟ اسم الفاعل بيحمل الضمير، فإن جعلت آبدة اسم فاعل بمعنى فاعل فالضمير الذي تحمله يكون إيه؟ يكون فاعلا. طيب وتكون حينئذ مأخوذة مشتقة من فعل لازم. طب إن جعلت آبدة فاعل بمعنى مفعول فالضمير الذي تحمله يكون نائبا عن الفاعل، وهو في الأصل كان لا كان في الأصل مفعولا به، فالمفعول به بالبناء للمفعول صار نائب فاعل كده واضح. يبقى آبدة إن جاء آبدة فاعلة، فاعل بمعنى فاعل فالضمير الذي تحمله يكون فاعلا صح كده ولا لا؟ وتكون الكلمة من قبيل مشتقة من فعل لازم. طب إن جعلت آبدة بمعنى مفعول، ماشي، آبدة فاعل بمعنى مفعول، فاعل بمعنى مفعول، يبقى الضمير الذي تحمله يكون نائب فاعل، ونائب الفاعل في الأصل مفعول، فتكون الكلمة على هذا التقدير من مأخوذة مشتقة من فعل متعدد. يبقى آبدة فاعل، إذا شلنا التأنيث يعني عشان الوزن، يعني آبدة فاعلة يعني هي على وزن فاعل، هي مأخوذة من فعل لازم ولا من فعل متعدد على حسب التقدير. إن جعلتها آبدة بمعنى فاعل تكون من قبيل الفعل اللازم، مأخوذة من فعل لازم مشتقة من فعل لازم، وإن جعلتها فاعلة بمعنى مفعول تكون مأخوذة مشتقة من فعل متعدد. ومعنى الحديث أن من البهائم ما فيه نفار، نفار وشرود، معنى مفهوم؟ ماشي. كنفار الوحش، إذا اقتربت من الغزالة ماذا تسمع؟ تنفر وتجري ودعلو. وفيه دليل على جواز الذبح بما يحصل المقصود من غير توقف على كونه حديدا بعد أن يكون محددا. هو رماه بإيه؟ بسهل. ماشي. والسهم من خشب. السهم يكون من إيه؟ من خشب. وربما لا يكون في مقدمته حديد اللي هو ال. إذا كان محددا وليس بحديد هذا يكفي. وذكر اسم الله عليه دليل على اشتراط التسمية أيضا، فإنه علق الإذن بمجموع أمرين، والمعلق على شيئين ينتفي بانتفاء أحدهما. وهذا قلنا في العلة المركبة من وصفين. العلة المركبة من وصفين ما حكمها؟ قلتها بالأمس، تنتفي بانتفائها أو بانتفاء جزئها، تنتفي بانتفائها أو تنتفي بانتفاء جزئها. وطبقنا هذه القاعدة، حل المصيد معلق على كون الكلب معلما وعلى كونه مذكور اسم الله عز وجل عليه عند إرساله. فإذا وجد الأمرين وجد الحكم والحل، وإذا انتفى الأمرين أو انتفى أحدهما انتفى الحكم. فالعلة المرتبة من وصفين تنتفي بانتفاء الوصفين أو بانتفاء أحدهما. وفيه دليل على المنع. طيب هو هنا الايه؟ قال الشيخ رحمه الله: وفيه دليل على منع الذبح بالسن والظفر. قال ما انهار الدم، ما انهار الدم، ما جعل الدم يسيل ويجري، ما انهار الدم. وذكر اسم الله عليه، هذان هما الوصفان. فكلوا، يبقى حلوا اكل، حلوا الاكل مبني على ماذا؟ على يعني الحل المرتب على التزكية معلق بماذا؟ معلق بشيئين، ان يكون الشيء المستعمل في التزكية ينهر الدم، والشيء الثاني ان تذكر اسم الله عز وجل عليه. فان كان الشيء المستعمل، الآلة المستعملة تنهر الدم ولم تذكر اسم الله، مقتضى الحديث انه لا يحل. او ذكرت اسم الله ولم تكن الآلة المستعملة تنهر الدم، تسيل الدم، تريق الدم، ايضا لا يحل. وفيه دليل على منع الذبح بالسن. طبعا نتصور هذه المسألة، لو انك صدت نمرا فأخذت سنه، يكون هذا السن إيه؟ هذا السن يكون حادا. ماشي. لو صدت فيلا فأخذت سنه اللي هو العاج وجعلته حادا، هل يجوز لك أن تذبح به؟ طيب، والظفر ظاهر الذي يحمل معنى الظفر الذي يحمل عليه الشيخ معناه يعني مثل ظفر النمر مثلا، تأخذ ظفر النمر وتحده وتجعله كالسكين والمدية، وتصور هذا. أو الظفر الذي يكون ظفر الإنسان مثلا، هذا هو المعنى الذي حمل عليه الشيخ. لكن في كلام الشافعي رحمه الله من يقول هذا في الحاشية أنه حمل السن على المعنى الذي ذكرناه، وحمل الظفر على إيه؟ على أنه نوع من الطيب، نوع من الطيب تستعمله الحبشة. إلا شيء من قسط أو أظفار، إلا شيء من قسط أو أظفار، قسط طيب، والأظفار جمع ظفر، وهو نوع من الطيب. كأن هذا النوع من الطيب يعني أتصوره أنا، هذا في كلام الشافعي، أن ليس المقصود بالظفر هو مكانك سفلي الإنسان، ولكن الضفر هو نوع من أنواع الطيب. الناس يتخيلون في الكلام أنه يكون فيه له حد يمكن أن يستعمل كمدير، أنه صلب، أنه صلب وقد يكون له حد فممكن يستعمل كمدير كسكين. هقرأ كلام الشافعي كده: وفي المعرفة، هذا في حاشية، وفي المعرفة للبيهقي عن حرملة عن الشافعي أنه حمل الظفرة في هذا الحديث على النوع الذي في البخور، ماشي؟ فقال: معقول في هذا الحديث أن السن إنما يزكى به إذا كانت منتزعة، فأما وهي ثابتة فلو ذبح بها لكانت منخنقة. يعني السن هذه لها احتمالان: أن تبقى في الحيوان وأن تأخذها منه، ماشي؟ ممكن نتخيلها في الحيوان وممكن نتخيلها في الإنسان مثلا. هذه السن لو أنك لو كانت هذه السن متصلة وأنت ذبحت بها، كأنك تعض الإيه؟ يعني تقطع عنق الطائر مثلا بأسنانك. قال: فإنه لو ذبح بها متصلة لكانت إيه؟ لكانت منخنقة. يعني فدل على أن المراد بالسن السن المنتزعة. يبقى ما معنى كلام الشافعي رحمه الله؟ يقول لك: المتبادر من السن أن تكون السن التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح به هي السن المنتزعة للسن المتصل. السن المنتزعة للسن الايه؟ المتصل. وهذا المعنى يتأكد بماذا؟ بتعليل النبي. قال: أما السن فعظم، أما السن فإيه؟ فعظم. وأخذ العلماء من ذلك أنه يمنع استعمال العظم كمدين، كل عظم، لأن النبي قال: أما السن فإيه؟ فعظم. وإحنا نأخذ من ذلك قاعدة، القاعدة هنا العلة منصوصة، والحكم يعم بعموم علته، فكل ما هو عظم يمنع ويلحق بماذا؟ ويلحق بالسن. طيب، قال: هذا من كلام الشافعي. وأما الظفر فلو كان المراد بها ظفر الإنسان لقال فيه ما قال في السن، لم يحتاج إلى ذكر الإيه؟ لم يحتاج إلى ذكر الظفر، لأن الظفر من الإيه؟ من العظم. يبقى ولقال في السن ما قال في الظفر، لقال في الظفر ما قال في السن، بل يقول: وأما السن أما الظفر فعظم أيضا. لكن الظاهر أنه يراد به الظفر الذي هو طيب من بلاد الحبشة، وهو فيه شيء من الصلابة، تخيله هكذا، وفيه شيء يعني قد يكون فيه حد نوعا ما. قال: من بلاد الحبشة لا يفري فيكون في معنى الخنق. هذا الشيء إذا ذبحت به ماذا يصنع؟ هذا الظفر الذي هو فيه من طيب الحبشة لو ذبحت به ماذا يصنع؟ يدمي المكان، مكان الذبح، يجعله يسيل منه الدم، بس الدم القليل للدم الكثير، وتصنع أن تضغط به لكي يحوز في رقبة الصيد أو في رقبة الذبيحة، فيموت خنقا لا يموت بإيه؟ بإراقة الدم، ماشي؟ هذا الذي فهمته من كلام الإمام رحمه الله. وفيه دليل على منع الذبح بالسن والظفر. الشيخ يقول: وهو محمول على المتصلين، ماشي؟ بس المحشي لا تعجبه هذه الكلمة، ويقول: بل هو محمول على المنفصلين، بل محمول على المنفصلين. يبقى السن حتى ولو كانت منفصلة يمتنع الذبح بها، والظفر أيضا ليس ظفر الإنسان وإنما هو نوع من الطيب، فليس المقصود بالظفر هو الظفر المتصل بالإنسان أو بالحيوان. وقد ذكرت العلة فيهما في الحديث، واستدل به قوم على منع الذبح بالعظم مطلقا لقوله عليه السلام: أما السن فإيه؟ فعظم. أما السن فعظم، ولأجل كونه عظما امتنع الذبح به. ويعني جاء حديث آخر وأوضح هذا التعليل، فإن العظمة طعام إخوانكم من الإيه؟ من الجن، وأنتم كأنكم بالذبح تلوثون هذا الإيه؟ العظم. وعلل منع الذبح بالسن بأنه عظم، والحكم يعم بعموم علته، فما كان عظما امتنع الذبح به. ماشي واضح؟ طيب الحاصل عندي ايه؟ ان السن عظم، والحكم يعم بعموم علته، وناخذ من مجموع ذلك ان ما كان عظما يمتنع الذبح به. ورد في الحديث الاخر انه طعام اخوانه من الجن. طيب هذا ما نقوله في الايه في السن. طب الظفر، هل المقصود بالظفر ما كان كظفر الانسان او كظفر الحيوان؟ بعضهم حمل الحديث على ذلك. ماشي. طيب لماذا يمتنع لماذا يمتنع الذبح بالسن والظفر؟ لأنه في الغالب يكون خنقا لا ذبحا، يعني السن إذا ذبحت به لا يجعل الدم يسيل، وتضغط وتضغط وتضغط إلى أن يموت الحيوان، فيأتي الدم القليل ولا يأتي الدم الكثير، ويموت الحيوان خنقا لا ذبحا. فلأجل ذلك كان الإيه؟ كان النهي. طيب الظفر البعض حمله على ما كان كظفر الإنسان أو كظفر الحيوان. ماشي. إذا أتيت بعصفور مثلا، هل يمكن إذا تذبحه بظفرك، إذا كان لك ظفر طويل تذبح العصفور بإيه؟ هل يحل لك أكله؟ حتى نتصور المسألة. فالنبي قال ليس السن والإيه؟ والظفر. طب هل النهي هنا عن الظفر او السن المتصل تذبح العصفور بسنك انت او بظفرك انت حال اتصاله؟ فمن العلماء كالشيخ كده يقول وهو محمول على المتصلين. يبقى اذا كان السن منفصل جاز الذبح به، واذا كان الظفر منفصل وهو يحمله هنا على ظفر الانسان او الحيوان منفصل جاز الذبح به. أما إذا كان متصلا فلا يجوز. تمام. طب كلمة متصلين هذه الشيخ رحمه الله في الشيخ الحاشية لا تعجبه، لا تعجبه، ويقول السن علل النهي فيه بكونه عظما، وهذا يدل على النهي عن الذبح بكل عظم متصلا كان أو منفصلا. والظفر ليس المقصود بالظفر هو ما كان كظفر الإنسان أو الحيوان، المقصود بالظفر كما قال الشافعي نوع من البخور نتخيله شيء فيه صلابة يمكن أن يستعمل كمدية، بس شأنه أنه لا يدمي كثيرا وإنما يدمي قليلا، وأن الحيوان يموت به خرقا لا ذبحا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الظفر مدى الحبشة، يعني تستعمله الحبش كمدية، فيقتلون به الحيوان يقتلونه خنقا لا ذبحا. باب الأضحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أخرمين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. قال رضي الله عنه الأملح الأخضر وهو الذي فيه سواد وبياض. منتوجين يعني مختلفين. نعم. هو سائل الشيخ أن الأملح يأتي بمعنى الأبيض. وبعضهم يقول ما فيه بياض وسواد وبياضه أكثر من سواده. مختلفين يعني كيف مختلفين؟ يعني توجد بقعة بيضاء وبقعة سوداء كذلك. ليس المقصود أن لون مختلط من البياض والسواد الرمادي، لا ليس كذلك، لا فيه بقعة بيضاء وبقعة سوداء. قال رضي الله عنه: الأملح الأكبر وهو الذي فيه سواد وبياض، لا خلاف في أن الأضحية من شعائر الدين. والمالكية، ما معنى شعائر الدين؟ الشعائر يعني من العبادات الظاهرة، من العبادات الظاهرة، يعني الأذان من شعائر الدين لأنه عبادة إيه؟ عبادة ظاهرة. لكن مثلا صلاة النوافل لا، بس نعم كلنا من شعائر الدين لأنها يمكن أن تؤدى في البيت، تؤدى في خفاء، يعني لا تؤدى على جهة الظهور، لكن صلاة العيد تؤدى بظهور يعني. فما كان يؤدى ظاهرا، صلاة الجمعة تؤدى في ظهور، يقال عنها أنها من شعائر الدين. لا خلاف في أن الأضحية من شعائر الدين، أي من العبادات التي تؤدى على جهة من الظهور. والمالكية يقدمون فيها الغنم على الإبل، يقولون أن الغنم أفضل من الإبل، ولعلهم يستدلون بهذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يختار لنفسه إلا ما هو أفضل، لا يختار لنفسه في أمر الدين إلا ما هو أفضل، وقد ضحى بكبشين، فيكون الكبش أفضل من البعير. بخلاف الهدايا، بخلاف الهدايا، المقصود الهدي في الهد في الحج، هم يقولون الإبل أفضل من الغنم، وفي الأضحية يقولون الغنم أفضل من الإبل. والشافعية تقدم الإبل فيهما، في الهدي وفي الأضحية، ولهم يقولون أنها أغلى ثمنا وأكثر لحما. ماشي. وقد يستدل المالكية باختيار النبي صلى الله عليه وسلم للغنم في الأضاحي، في الأضاحي، وهو في أمر الدين لا يختار لنفسه إلا الأفضل، وباختيار الله تعالى الغنم في فداء الذبيحة. الله المقصود بالذبيحة إسماعيل عليه السلام. وقال الله تعالى: وفديناه بذبح عظيم، وكان هذا الذبح كان كبش نزل به جبريل عليه السلام. وباختيار الله تعالى الغنم في فداء الذبيح. ماشي. على كل يمكن أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطيب خاطر الفقراء الذين يضحون بالشاة مثلا، فإذا ضحيت أنت بالشاة ولم يكن عندك إبل فنطيب خاطرك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي بالإبل وإنما ضحى بالشاة بالكبش، فيكون في هذا يعني إيه جبرا لخاطر المساكين والفقراء الذين يضحون بالشاة مثلا، يمكن أن يقال هذا. ويمكن أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحى لم يكن عنده إبل في هذا الوقت، يمكن أن يقال هذا. والأملح الأبيض والملحة البياض، إذا ضحى بكبشين أملحين يبقى ما معناه؟ كبش أبيض. طب وعلى التفسير الذي ذكره الشيخ عبد الغني المقدسي صاحب الكتاب أن الأملح هو ما فيه بياض وسواد، والبعض يضبطه ويقول وبياضه أكثر من سواده، يبقى الأملح بمعنى الأبيض، أو الأملح بمعنى ما فيه بياض وسواد وبياضه أكثر من سواده. وقد اختار الفقهاء هذا اللون للأضحية، اختاروه استحبابا لا وجوبا، فيفضل ويسن ويندب لمن يضحي بالغنم أن يضحي بكبش أملح أبيض أو أبيض وفيه سواد قليل، وكأن هذا اللون مستحسن. وفيه تعداد الأضحية، تعداد إيه؟ يعني النبي لم يضحي بكبش واحد، ضحى بإيه؟ بكبشين. وكذلك القرن من المحبوبات فيها، القرن اللي هو قرن الكبش ماشي. وكذلك القرن من المحبوب، يعني يستحب أن تضحي بكبش أقرن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل عن استحباب تولي الأضحية للمضحي بنفسه، ذبحهما بيده وسمى وكبر إذا قدر على ذلك. وفيه دليل على التكبير عند الذبح، وفيه دليل على التكبير عند الذبح ماشي. وبهذا ينتهي باب الأضحية. وفيه أيضا ووضع النبي صلى الله عليه وسلم رجله على أرش فاحهما، وهذا أيضا من السنة، يعني من السنة أن يكون الكبش أخرا، من السنة أن يكون الكبش أملح، هذا مستحب، كل هذا من المستحبات. يستحب أن تتولى أنت الذبح بنفسك إذا كنت تقدر عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يستحب أيضا أن تسمي وأن تكبر عند الذبح. يسن أيضا أن تضع رجلك على عنق الذبيحة، هذا كله من المستحبات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.